أحسن الله إليكم، ما هو علاج السحر؟ السحر علاجه التحصن قبله ثم الرقى بعده. إذا وجدت السحر فحله بالماء المقري، وإذا لم تجده فاقرأ حتى الله يطرد عنك هذا الذي دخل وسبب فيك السحر.